عايشها كده يسيبوني كده بنزف همي ويمشوا وعادي وقلبي يموت على ايدي قصادي بسهولة كده اخرتها كده يسيبوني كده الا عشان يبقوا في يوم ليل بسوا يا دنيا تراب رجلي يرموني كده عشت العمر ليهم حضن دافي اللي شلت هموم قلوبهم فوق كتافي اللي عشت العمر ليهم حضن دافي اللي شلت هموم قلوبهم فوق كتافي ليه يزيدوا في قلبي همه يذبحوا من غير ما يسموا وفي جراحه تخلوا عنه بسهولة كده أخرتها كده يسيبوني كده بنزف همي ويمشوا وعادي قلبي يموت على ايدي قصادي بسهولة كده أخرتها كده يسيبوني كده اللي عشان يبقوا في يوم ليل بسوا يا دنيا تراب رجلي يرموني كده يا دنيا تراب رجلي يرموني كده